فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ بدر بن سعيد السلمي من سورة طه برواية السوسي عن أبي عمرو من ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة فقرة من القراءات العشر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى ثالث فقرات هذه الحلقة فقرة من تلاوات المساجد، وفيها ترتيل من سورتي المائدة والأنعام للقارئ الشيخ فيصل بن عوض الأسمري، وهو من مشاهير أئمة التراويح بمحافظة الخرج، حاصل على الإجازة في رواية حفص عن عاصم من الشيخ محمد رفعت آل خير الله، يتميز بصوت عذب. سيقرأ من الآية 87 من سورة المائدة حتى الآية 28 من سورة الأنعام. ذكرت هذه الآيات في سورة المائدة بعض الأحكام الشرعية، وأن الله تعالى قد جعل الكعبة قياما للناس، وأنه ركز في القلوب تعظيمها، وجاء فيها ذم للمشركين حين أحلوا ما حرم الله، وتضمنت الآيات دعوة لإصلاح النفس وتهذيبها، كما ذكرت أهمية الوصية عند دنو الأجل وأمر الناس بتقوى الله، وأخبرت عن يوم القيامة وأهواله، وانتقل الحديث للإخبار عن المعجزات التي أيد الله بها عبده ورسوله عيسى عليه السلام، وذكرت معجزة المائدة التي أنزلها تعالى على بني إسرائيل من السماء، وختمت السورة الكريمة ببراءة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من دعوى الألوهية. أما سورة الأنعام فبدأت بإقامة الدلائل والبراهين على قدرة الله ووحدانيته، وتحدثت عن استهزاء الأمم السابقة برسلهم وعقاب الله تعالى لهم تحذيرا للمستهزئين من الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعيدا لهم بأن عذاب الله آت. ثم تبين السورة قدرته تعالى على وحدانيته وعظمته، وذكرت شهادة الله تعالى على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تناولت موقف الجاحدين المكذبين للقرآن والوحي وحسرتهم الشديدة يوم القيامة. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم